بسم الله الرحمن الرحيم. يا الماخذ صبري. تتشرف تسجيلات الثقلين بدولة الكويت أن تقدم وقف الكون، أداء الحاج مصطفى النائب في حسينية بن نخي بدولة الكويت. يا طيف شهيدك ما أقدر شي صبر عمري وما شوف يا طيف عيوني يا طيف لا تشيل إيدك ما تخربط يا الأكبر شي صبر عمري يا الماخذ يا الماخذ صبري شي صبر شي صبر شباب يا الماء صبري يا بعد امك انا امك يا حلم عيني دفك عينك حبيبي وقوم حاتيني يا بعد امك انا امك يا حلم عيني دفك عينك حبيبي وقوم حاتيني ما ماتك لو ردت للهم تخليني اذا بس على صبر يا وليد دليني مهموم بفقدك واحتاريت بهمي اتباعد عنك ويتقرب اتباعد عنه ويتقرب من يمي بالهم ما تدري شي صبر عمري بالهم ما تدري شي صبر شي صبر شباب اعلى اعلى يا طيف يا طيف عيوني ما شي صبر شي صار إيه؟ ما شاء الله مجورين صار يا الماخذ صبري شي صبر يا الشاعر الأديب علي السقاي يا الماخذ صبري شي صبر يا الماخذ يا الماخذ صبري شي صبر شلون ايامي عقبك يا ابني قضيها علي يا سلوة ايام ولياليها شلون ايامي عقبك يا ابني قضيها علي يا سلوة ايامي ولياليها عيوني الما تشوف ابني شلي بيها عيوني الما تشوف ابني شلي بيها إلك أعقد رموشي وعام يخليها بس أرجى طيوفك ولا أشوفك ملهوفة بس أرجى طيوفك ولا أشوفك ملهوفة بس أرجى طيوفك ولشوفك ملهوفة وتتكحل عيني بالدمعة صبر عم والنار والنار أجمل طيف بيك انعكست أحلامي ولقيتك من صرعي وليدي قدامي نظرت لطبرتك والحامتك دامي نظرت لطبرتك والحامتك دامي وغديت من الألم أتلمس I'm ابشيك بسهري شي صبر عمري ابشيك بسهري شي صبر شي صبر يا طيف يا طيف ما شاء الله صبر شي صبر